الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: ثم جاء في حديث أبي أمامة، وهو صحيح كذلك والحديث الأول صحيح، يقول: ما كان يفضل عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني لا يبقى بعد أكلهم شيء يفضل. وكما سبق معنا أن الشعير أدنى الأصناف، ومع هذا لا يبقى شيء، دل على قلته، دل على قلته. ويا سبحان الله، في هذه الأيام يبقى بعد الآكل من أجود الأصناف الشيء الكثير، بل أحيانا ربما لا يأكل نصفه، يأكل ربعه لكثرته لا لزهده، لكثرته. بعض الناس يبقى الشيء الكثير ويلقى في القمامة، والإنسان يحدث نفسه يشتري من الخبز ربما 20 قطعة، كم يأكل من القطع؟ 5 7 8 10، والباقي أين يذهب؟ يلقى، لا يؤكل في اليوم الثاني. وهكذا قس عليه من الخضروات والفواكه والمأكولات الأخرى واللحوم ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفضل عن أكله شيء من خبز الشعير، من خبز الشعير، فضلا عن غيره، دل على قلته، دل على قلته. فهذا يبعث فينا الحرص ألا يبذر الإنسان، وألا يترك شيئا ربما يرميه، لا يترك شيئا يرميه، إنما يصلح ما يكفيه، يصلح من الطعام ما يكفيه، والزيادة على ذلك إسراف وتبذير، وخاصة إذا كان المتوقع أنه سيرمى. بعض الناس لا يأكل إلا كل طعام بيومه، أما أن يأكل طعام من أمس أو قبل ذلك يقول هذا يعني لا نأكله، وهذا لا يجدر بنا أو لا يحصل لنا، وهذا لا شك أنه من الإسراف. إن كنت لا تستطيع أن تأكل طعام أمس فلا تطبخ إلا ما يكفيك حتى لا يزيد عن حاجتك، مما يؤدي إلى إفساده وعدم الاستفادة منه. كم تأكل الحيوانات من وراء الناس، وكم تأكل القطط والكلاب، وهكذا الذي يرمى وربما يوطأ، وهذه نعم سنسأل عنها يوم القيامة، نعم نسأل عنها يوم القيامة. الناس قديما كانوا لا يتركون التمر تحت النخيل يمر عليه يوم، لأنهم يلتقطونه لأنفسهم أو لمواشيهم، وهذه الأيام تجد تحت النخيل ما تطأه الأقدام ولا ربما السيارات، ولا ربما بقي في النخلة لا يجد من ينزله، لا يجد من ينزله. وهكذا الطعام الذي يكون بعد الموائد خاصة ولائم الأعراس وما شابه ذلك مما يحصل فيها من التبذير والإسراف، الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك كله، أمرنا بالأكل والاقتصاد وعدم الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، هذا الذي أمر به العبد. يقولنا: ما كان يفضل عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. نعم، وهذا الحديث كذلك بنفس أو قريبا من المعاني الأولى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، يعني ما هي ليلة أو ليلتين، ليالي متتابعة، عدة ليالي، الليالي المتتابعة طاويا، معنى طاويا أي جائعا، معنى طاويا أي جائعا. وهذه الأيام إذا أحس بالجوع ربما جلس في بيته وقال أشعر بدوار ودواخ، وربما أتي له من السوق من أصناف الطعام الشيء الكثير وكل حتى تتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام الأيام المتتابعة، ما تعودنا على الجوع، لو تعودنا على الجوع ما ضرنا أن يبيت الإنسان جائعا أو ألا يتغدى في يوم لم يجد غداء مثلا أو تأخر عن الغداء فقال أتركه إلى العشاء. لا، إذا تأخر العشاء أو تأخر الغداء ربما أقام الدنيا ولم يقعدها في البيت، كل شيء يتأخر ربما إلى الطعام. بعض الناس لا بأس أن يؤخر الصلاة من أجل الطعام، لا بأس أن يؤخر موعده من أجل الطعام، أما موعد الطعام يتأخر هذا عنده أمر عظيم، أمر كبار، ربما أجلب على أهله بالكلام الشديد القاذع الذي ربما يدل على أن هذا الإنسان ربما لو بقي هكذا لافترس من أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث الليالي المتتابعة طاويا جائعا عليه الصلاة والسلام، هو وأهله، هو وزوجاته عليه الصلاة والسلام كذلك على هذه الصفة، لا يجدون عشاء يأكلونه عليهم رضوان الله وصلى الله عليه وسلم، لا يجدون عشاء. قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، كان أكثر خبزهم خبز الشعير. عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحور، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم منافر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا منافر. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه. نعم. ثم ذكر حديث سهل ابن سعد قال عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له، أي قيل لسهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة. الحوارة هو قيل هو الدقيق الذي نخل مرة بعد مرة حتى صار ناعما، نخل مرة بعد مرة حتى صار ناعما، هذا هو الحوارة. فقال سهل، الآن سهل يخبر عن كيفية خبز النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان الدقيق الذي كان يعجن به الخبز. قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، ما رأى هذا الدقيق الناعم، لم يره عليه الصلاة والسلام. قال حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل، يعني تعجبوا إذا لم يره، كيف كنتم تصنعون بالشعير إذا طحن؟ والمنخل هو الذي يصف به الشعير بعد أن يطحن، يخرج منه الخشن منه. قال هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل، يعني لم تكن لهم مناخل التي تسمى عندنا بالغربال، يصفى بها الدقيق بعد أن يطحن ويخرج منه الخشن. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير، أي بعد أن تطحنونه كيف كنتم تصنعون به، يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى تنقية. قال كنا ننفخه فيطير، يعني بعد أن يدقوه ينفخه، ومعلوم أن نفخه لا يخرج منه جميع ما كان خشنا، يطير ما طار وما بقي لم يلتفتوا إليه، عجنوه وأكلوه، لا يدققون في هذا كثيرا كما يدقق بعض الناس، إذا أكل شيئا قال هذا فيه وهذا ليس فيه وهذا زائد وهذا ناقص، لو كان هذا كذا لو كان ذاك كذا أو نحو ذلك، لا يدققون ينفخون، ما طار طار وما بقي عجنوه وأكلوه. قال هنا كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه، نبله بالماء. معنى نثريه نبله بالماء ثم نعجنه، ثم نعجنه. هذا يدل على عدم اكتراتهم بالدنيا، يدل على عدم اكتراتهم بالدنيا، وأنهم ما تيسر أكلوا، لا يبحثون عن شيء ربما فيه مشقة وأخذ وقت ونحو ذلك. عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. نعم. ثم ساق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خيوان. الخيوان هو الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه، هذا هو الخيوان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يأكل على خيوان ولا يأكل على الأرض، إنما يأكل على السفر. السفرة شيء من الجلود ونحو ذلك يطرح ثم يوضع فوقه الأكل ثم يؤكل. الأكل على الأرض ربما يؤدي أن الإنسان لو سقطت منه اللقمة تقذر ما استطاع أن يأكلها، والأكل على الخيوان ربما كان فيه شيء من الترفه، شيء من الترفه، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل على السفر، كما جاء في حديث أنس في قصة بناء النبي عليه الصلاة والسلام بصفية، قال: فدعوت الناس إلى وليمتي لم يكن فيها لحم، إنما فرشت الأنطاع وألقي عليها الأقط والتمر. فرشت الأنطاع، هذه السفر، هذه السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل على الخيوان، شيء مرتفع. وهل الأكل على الخيوان ممنوع؟ لا، ليس بممنوع، لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل عليه، بخاصة إذا احتاج الإنسان، كان يكون كبير بالسن لا يستطيع الجلوس ليأكل، أو احتاج الإنسان أن يدخل إلى مطعم فلم يجد مكانا يجلس فيه على الأرض ولم يجد إلا الخيوان، فلا بأس أن يأكل. والحالة هذه والأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، إلا إذا وصل إلى حد المباهاة والإسراف ونحو ذلك، أو يؤدي إلى أمر آخر كالأكل بالسكين والشوكة والملعقة والأكل باليسار، كما يصنع بعض الناس تشبها بالأعاجم، يمسك السكين باليمين والشوكة باليسار ثم يقطع ويأكل بيساره أو بشماله، هذا ممنوع لأنه يؤدي إلى أمور أخرى، دي إلى التشبه بالمشركين. يقول هنا أنس رضي الله عنه: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خيوان ولا على سكرجة. السكرجة الإناء الصغير، الإناء الصغير الذي توضع فيه الحاجة والحاجتين، كالذي توضع فيه السلطة مثلا أو نحو ذلك، إناء صغير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل في الجفنة، وكان يأكل في القصعة عليه الصلاة والسلام، وهذا أدعى للاجتماع، أدعى للاجتماع، الأكل في الجفنة والأكل في القصعة التي يجتمع عليها الجماعة من الناس. ولهذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام قصعة اسمها الغراء، يحملها من الرجال أربع، يعني من كبرها. هذا يدل على الكرم ويدل على التواضع. الكرم أنه يضع طعامه في إناء كبير، في إناء كبير، وهذا يحتاج إلى طعام أكثر، ويدل على التواضع لأنه يأكل مع غيره، يأكل مع غيره، ويحصل به الاجتماع. الصورة في هذا الاجتماع آكد من الصورة فيما لو أكل كل إنسان بصحفة تخصه وإن كانوا مجتمعين. يعني لو اجتمعنا أربعة أو خمسة في مجلس واحد وعلى سفرة واحدة، لكن هذا يأكل من صحفته وهذا يأكل من صحفته، بعض أهل العلم يعد هذا اجتماعا، بعض أهل العلم يعد هذا اجتماع، لكن أكمل منه أن يكون الأكل من صحفة واحدة، من صحفة واحدة، من جفنة واحدة أو قصعة واحدة أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل في سكرجة، الإناء الصغير جدا، كان يأكل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا خبز له مرقق. ولا خبز له مرقق، أي الملين الذي نخل مرة بعد مرة حتى صار لينا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يطحن له الشعير ثم ينفخ ذاك المطحون فيطير ما شاء أن يطير، ويبقى ما بعده يبلل بالماء يثرى ثم يعجن. هذا الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فقلت لقتادة، الراوي عن قتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ إذا كان لا يأكل على الخيوان، فما هو الشيء الذي كان يأكل عليه؟ قال: على هذه السفر، جمع سفرة، السفر جمع سفرة، وهو كالذي الآن عندنا في هذه الأيام، السفر التي تكون من البلاستيك أو النايلون تفرش ثم يوضع الأكل فوقها، يوضع الأكل فوقها. وهذه فائدتها أو من فوائدها أن اللقمة إذا سقطت تسقط على شيء نظيف، تسقط على شيء نظيف، فلا يتقذر الإنسان من أكلها بعد سقوطها، بخلاف ما لو سقطت على شيء كالرمل والتراب ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سقطت لهم منه اللقمة أن يزيل منها الأذى ثم يأكلها ولا يتركها للشيطان، فإذا وقعت على شيء نظيف من باب أولى. وهذه الأيام تسقط اللقمة في مكان نظيف ولا يلتفت إليها، ولربما كان ذلك كبرا من بعض الناس أو حياء من الحاضرين. افعل السنة، افعل السنة، ففي السنة التواضع والاتباع والتعليم للناس، تعليم للناس والحفاظ على هذه النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. يقول: نريد كلمة ونصيحة للشباب في جماعة التبليغ. معاشر الإخوة، لا بد من الحذر من أهل الباطل، نحذر أبناءنا وإخواننا وأهلنا، لأن كلام سماع كلام أهل البدع مضر. ولهذا كان بعض السلف إذا جاءه المبتدع يقول: أكلمك، يقول: لا، يقول كلمة، يقول ولا نصف كلمة. ويقول بعض العلماء: كلام أهل البدع إذا مر قر وإذا قر ضر. ولهذا كان العلماء يحذرون من مجالس أهل البدع ومجالستهم والحضور عندهم. فاحذر أيها المسلم هذه الفرقة الضالة التي أضلت كثيرا من الناس. ومن الملاحظ أن هؤلاء من العرب، عربهم إذا جاء يتكلم يتكلم بلكنة الأعاجم، سمعتم هذا؟ إذا جاء يتكلم هو عربي فصيح لكن يتكلم بلكنة الأعاجم تشبها بالهنود، وهذا رأيته وسمعته منهم. هو عربي ثم يقول: يا أحباب، يا إخوان، الله يعني يأتي بكلمات أعجمية يدل على أنه يريد أن يتشبه بمن يحب من الهنود. سبحان الله، يترك العلماء الربانيين يتشبه في كلامه بالأعاجم، وهو ينطق باللغة الفصيحة العربية التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه. ولربما لبس بعض هؤلاء أنهم أسلم على أيديهم كذا وكذا واهتدى على أيديهم كذا وكذا، كلها كما يقال جعجعة، يسلم على يديه وما زال لم يبين له الدين الصحيح. ربما يهتدي كما يقول على يديه ولا زالت التميمة في رقبته، ولا زال يعتقد في سيدي فلان وسيدي فلان على زعمهم، وفي الولي الفلاني وفي القبر الفلاني ونحو ذلك. وهكذا ما يقولون، حتى إني سمعت بعضهم يقول أن هذه الجماعة يدل على أنها على حق دخلت إلى تل أبيب، هذا يدل على أنها على باطل، لا يدل على أنها على حق، لأن أعداء الله يعلمون أن هذه دعوة ميتة وأن هذه الدعوة تقضي على عقيدة الولاء والبراء، وأن هذه الدعوة تنشر البدع التي هي سبب من أسباب ضعف المسلمين والدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، وأن هذه الدعوة لا تحارب الضلالات والبدع والأهواء ولا تبين العقيدة الصحيحة للمسلمين، فهم لا يخافون منها، بل ربما يفتحون لها الباب والمجال ويمكنون في تل أبيب كما سمعت هذا يقوله، وهكذا في بريطانيا، وهكذا في أمريكا وغيره. فالحذر حذر معاشر الإخوة من هذه الفرقة المنحرفة التي ضلت سواء السبيل. يقول هنا: ما نصيحتكم لطالب علم يأكل في اليوم من 4 إلى 5 وجبات في اليوم وأغلبها دسم؟ جاء عند الترمذي من حديث المقداد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يصل هذا إلى درجة الحرمة، لكن أنصحه أن يقرأ شرح الحديث المتقدم في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهكذا عليه أن يعرف أن البطنة والتخمة سبب من أسباب الكسل عن العبادة والكسل عن طلب العلم، وكذلك سبب من أسباب الأمراض وسبب من أسباب يعني قلة الفطنة. كلما كثر أكل الإنسان كلما دعاه ذلك إلى النوم وإلى يعني البلادة. ينبغي لطالب العلم أن يقلل من الطعام وأن يجتهد في الصيام. يقول: ما حكم رفع اليدين عند سجود التلاوة؟ سجود التلاوة قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. إذا كان في الصلاة فلا يزاد شيء في الصلاة لأن الأمر توقيفي، فإذا سجد فلا يرفع يديه، وإذا قام لا يرفع يديه، هذا في سجود التلاوة في الصلاة. وأما إذا كان خارج الصلاة فكذلك لم يرد فيه شيئا، لم يرد فيه شيئا، ليس له تكبيرة إحرام ولا يشترط له تسليم ولا تشهد، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط له يعني الطهارة ولا استقبال القبلة كما يقول شيخ الإسلام، لأنه ليس بصلاة. وسجود التلاوة مستحب في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. وقصة عمر رضي الله عنه لما سجد في الجمعة الأولى ثم جاء في الجمعة الثانية وقرأ الآية التي فيها السجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، هذا يدل على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وسجود التلاوة ورد في القرآن فيما يقارب من 14 موطنا، 10 منقول فيها الإجماع أي يستحب السجود فيها، أولها في الأعراف وآخرها في فصلت باستثناء ثانية الحج. كم صارت؟ 10، هكذا يا إخوة 10. وثانية الحج فيها خلاف، وبقيت التي في صاد، التي في صاد فيها خلاف الصحيح أن السجود فيها مستحب لحديث ابن عباس البخاري، والتي في النجم ورد فيها حديث زيد بن ثابت، والتي في العلق وفي الانشقاق ورد فيهما حديث أبي هريرة في مسلم، هذه 14. ومن يقوي حديث ثانية الحج يجعلها 15. يقول: ما حكم الصلاة منفردا خلف الإمام إذا كان الصف الأول أو الصفوف الأولى قد امتلأت؟ ورد في النهي عن الصلاة خلف الصف منفردا حديث وابص بن معبد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا تعمد ووجد مجالا ومكانا في الصف وتعمد أن يصلي خلف الصف فصلاته غير صحيحة لهذا الحديث. وإذا لم يجد مكانا واجتهد في أن يدخل في الصف أو غلب على ظنه أنه لا يأتي أحد فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. يقول: نريد كلمة ونصيحة للشباب الذين يعزفون عن الزواج بحجة أنهم ليس لهم الظاهر مكان خاص ولا يريدون الإيجار وأن عليهم ديون. أنصح الشباب بما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وثلاثة حق على الله أن يعينهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. فإذا تيسرت لك مؤن النكاح فأنصحك أن تتزوج. وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 25 و600 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. فأنصح من كان قادرا على مؤن النكاح أن يتزوج، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أقوم ولا أنا. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في خارج الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. فالذي أنصح به إخواني أن من استطاع مؤن النكاح فليتزوج. فالله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويقول ابن عباس كما ورد في البخاري معلق: خير هذه الأمة أكثرها نساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. والنكاح معاشر الأخوة يكثر النسل، وقد جاء في حديث معقل بن يسار: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإذا أردت أن تختار الزوجة فتذكر حديث أبي هريرة في مسلم وغيره: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: هل يجوز أكل الحلزون؟ إن كان نعم فهل يجوز إلقاؤه في الماء الساخن وهو حي لكي يطهى؟ الحلزون رأيت بعض أهل العلم يقول أنه لا يؤكل، لكن الصحيح هو جواز أكله، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، جواز أكل الحلزون، لأن الأصل فيه الحل، ومن قال بالحرمة فعليه بالدليل والبرهان، فليس هو مما يشمله التحريم، ليس من الخبائث ولا بذي ناب ولا بذي مخلب ونحو ذلك، فالأصل هو الحل. أما كيفية أكله إذا كان الماء الساخن مما يعد تعذيبا بالنار فلا، والظاهر أنه لا يعد من التعذيب بالنار والله أعلم، والظاهر أن هذه هي الطريقة التي يطهى أو يحصل بها طهيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.